يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر سعينا بالمنتقى المحترم للمصطفى الذي ترام له صلاة وسلام مع امتداحي كل عام رمت من المكرم صل على من جعل قطب الوجود قطب الوجود حين حل وآله ذوي النحل وصحبه وكرم صل على من جعل خير نبي فضلا حين أبونا جدلا في طينه في طينه وعظم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر سعينا بالمنتقى المحترم الله الله سلام ما امتداحي كل عام رمت من المكرم الله وآله ذوي النحل وصحبه وكرمي على ختامي. الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعظمين. الأصفياء إمامنا المعظمين. سبب كل ناسم وسلما يا صمد على النبي محمد وآله والحمد وكل ذي الترسم يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي يا ذا البقاء يا ذا البقاء والقدم مني تقبل خدمي ولترد ذا التقدم ولترد ذا التقدم يا منير اللقم ذاك خيار العرب ذاك منيل العرب ذاك سبيل الطلب طبيب آل السقم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وسلم وسلما يا ربي على ختام الأنبياء والمرسلين الأصفياء إمامنا المعظم صلى الله على محمد صلى الله مغلق باب النقمات سبب كل الجسام صلى الله على محمد وآله والحماد وكل ذي ترسوم صلى الله على الخدام والفرض ذا التقدم به منير اللقام صلى الله على سبيل الطلاب طبيب أهل السقام صلى الله عليه.